إن آلهتهم تبتغي التقرب إليه وتقربهم زلفى إليه. فقال: لو كان الأمر كما تقولون لكانت تلك الآلهة عبيدا له، فلماذا تعبدون عبيده من دونه؟ فصل. والمحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام، سواء كانت. الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فكل مخلوق حي له إرادة وله محبة يميل إليها، فلا صلاح للعالم المكلف إلا بأن تكون إرادته ومحبته تابعة لمحبوب الله ومراد الله جل وعلا. هذا العالم المكلف من جن وإنس وملائكة لا صلاح لهم إلا بأن يكونوا خاضعين لله، محبين له سبحانه، مريدين ما أراد شرعا من طاعته واتباع رسوله والوقوف عند حدوده. هذا هو صلاح العالم، فلا صلاح لهم إلا بهذا. ولهذا لما عبد المشركون من دونه ما عبدوا فسدوا واستحقوا المقت والعذاب من الله. فالواجب على جميع المكلفين أن يخصوه بالعبادة، كما قال تعالى: وإله إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد. فالواجب على جميع المسلمين، بل على جميع المكلفين من جن وإنس، أن يخصوه بالعبادة. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فاعبد الله مخلصا له الدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فالحاصل أن المريد والمحب إن كانت إرادته ومحبته تابعة لمحبة الله وإرادته الشرعية فهو على طريق نجاة وعلى سبيل السعادة، أما إن كانت إرادته ومحبته تبعا لهواه فهذا هو طريق الهلاك، ليس لك هو الأكثرون وسار عليه أكثر الخلق. ولا نجاة للعالم ولا إصلاح للعالم إلا بأن تكون محبتهم لله ولما أحبه الله، وأن تكون إرادتهم تابعة لما أراده الله شرعا من أداء حقه وترك معصيته والوقوف عند حدوده وتنفيذ أوامره وترك نواهيه. هكذا يجب على المكلفين، وبهذا يكون صلاحهم في الدنيا والآخرة. اللهم استعان. والله أكبر. نعم، وفق الله جميعا.